قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلمناهن ما لا نعم سلمناهن ما سلمناهن منذ حاربناهن، وما ترك شيئا منهن خيفة فليس ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. نعم. قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الحميد ابن بيان السكري. نعم، أبو عيسى زكريا السكري العطار، ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه بعضهم. قال عن إسحاق ابن يوسف. إسحاق ابن يوسف ابن مرداش القرشي المخزومي، عرض به الإمام ابن معين، وقيل أنه قال ليس بشيء، وأبو حاتم قال صحيح الحديث صدوق، وأحمد كذلك، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة، فهو ثقة. قال عن شريك. شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك القاضي الكوفي أو عبد الله الكوفي، وفي يعني هو كان مشهور عنده شيء من التدليس، وأيضا كما قلت بأن شريك كان ما كان بالثبت والضابط، ولما اعتلى القضاء ضعف أكثر. قال عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هنا السبيعي وعائل العلم كان مدلس تدليس سوية أو يدلس مدلس واختلط بآخرة. قال عن القاسم بن عبد الرحمن. هذا من النبلاء القاسم بن عبد الرحمن ابن هذا القاسم بن عبد الرحمن القاسم بن محمد نعم القاسم بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة رجل صالح، وذكر الحبان في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. قال عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي قال صالح، وقال مراء ثقة، وثقه ابن سعيد أيضا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة، والذي قال فيه نفسه من أراد أن يأخذ القرآن يعني على من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحياة كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة وهو من الثقات. قال حدثنا عبد الله بن نمير من الثقات أيضا رجال الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن مسلم الحزامي الشيباني الكوفي الطحال، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد حنبل ما أرى به بأسا، وقال أيضا وذكر ابن حبان في الثقات. قال سمعت عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس لم يزد فيه ما قيل فيه، لذلك اعتمده البخاري وهو من الثقات. قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يقف على ابن عباس يسمع من ابن عباس عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن. ما سلمناهن من المسالمة. نعم. طيب بس هذه الأحاديث الثلاثة فيها الكلام على قتل الحياة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحياة لا سيما في الصلاة، ولذلك رؤي ابن عمر رضي الله عنه وهو بعصا يذهب إلى حياة يقتلها، فقيل يعني أما علمت أننا نهينا عن ذلك؟ قال بل أمرنا على ذلك، وطبعا نهينا عن قتل الحياة اللي في البيوتات، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على أن الحية التي في البيوت هل هي بيوت المدينة أم هي كل البيوتات عموما أم خصوصا، هذا سنبينه إن شاء الله. لكن هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة لما فيهن من الإيذاء والسم القاتل، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فواسق خمس أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر الحياة والعقرب والحية يتفقان ويفترقان، يتفقان في السم القاتل، لكن العقرب أشر وأضر وأسوأ من الحية. الحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تهاجم إلا من هاجمها، الحياة لا تهاجم إلا من هاجمها، أما العقرب لا يترك مصليا نائما قاعدا آكلا شاربا إلا ويبث سمه في العقرب أسوأ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. فالحياة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفواسق وأمر بقتلهن. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاه هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ما كان فيه من معتقد الجاهلية، وأن يهدم كل ما بناه أهل الجاهلية معتقدا، فإنهم كانوا يعتقدون بأن الحية إذا قتلها المرء يأتي زوجها أو قريبها لينتقم لها فيلدغه فيقتله، وكانت هذه من معتقدات الجاهلية. وطبعا معتقدات الجاهلية معتقدات كفرية، ومعتقدات الجاهلية جاء الشرع بتغييرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا اعتقاد الجاهلية، فتبرأ من هذا الاعتقاد، تبرأ من هذا الاعتقاد. ولذلك قال: ما سلمناهن منذ حاربناهن، يعني من يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحياة لا مسالمة. كانوا يتتبعونه، يتتبعون الحي حتى ولو كان في الصلاة، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو في الصلاة تتبع الحية فقتلها. ولذلك قال: ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، يعني خيفة من اعتقاد أنه قد يأتي وأن يقاتل، أن يقتل من قتل الحية، قال فليس منا. طبعا فليس منا هنا محلها مهم جدا، يعني ليس على هدينا. فليس منا هنا ليس على هدينا، وليس الأمر على ما تبناه الخوارج بأن ليس منا يعني خروجا من الملة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس من، بالإجماع بالاتفاق أن هذا العمل لا يخرج من الملة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا هنا بالمعنى أنه ليس على هدينا. لكن ما فيها صراحة فيها نظر في أمر معين، عندما يقول، عندما قال الصحابة: ما سلمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. ها، فيها مسألة مهمة جدا لأهل، يعني لأهل الاعتقاد. أن تركها فهي كبيرة، هو ممتاز سلفي. أنت نظرت إلى تقييم توصيف المعصية، لكن أغفلت أمرا أراك متقنا فيه ما أتيت به. سعيد يقول: في نوع شرك، يعني هو أنت غلو والثاني جفو، في أميل القلب عند الخوف، في نوع من الشرك والخوف أن تدور بسبب، يعني اتفقتم سكينة أيضا أتى ذلك على، ونعيم أيضا ساق مراس ممتازة. نعيم وأشار إلى الأمر هذا فيه الفات للعقيدة، والإجابات هذه كلها سديدة، فيه الفات للاعتقاد. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ترك شيئا منهن، يعني من ترك قتل الحياة، إيش فيها أنه يترك قتل الحياة؟ إيش فيها؟ هو يعني أرى هو الذي فيها ليس مسألة عدم القتل، اللي فيها هنا هو اعتقاد الجاهلية، اللي فيها هنا اعتقاد الجاهلية. زي قال: ليس منا يعني ليس على ديننا وليس على اعتقادنا. وهذه فيها نوع التفات قلب، ونوع التفات القلب هنا يأباه الشرع. جاء الشرع دائما بسياج يحفظ به القلب فلا يلتفت غير الرب سبحانه وجل في علاه. لذلك ناسب أن يقول: فليس منا، ليس على نقاء عقيدتنا، ليس على اعتقادنا. ففيه ما فيه شبه من الجاهلية. وفيها المسألة الثانية الأخرى، وهي مسألة الإيمان، عندما قالوا بأنه قد يجتمع في المؤمن معصية وطاع وكفر وإيمان، وأيضا بر وفسق. فهنا اجتمع فيه، لأنه قال فليس منا، عنده شبه بالجاهلية في هذا الاعتقاد، أنه يخشى أن يأتي رفيقها، زوجها، يأتي مالها ليقتل من قتلها، ولذلك أنت ترىنا من قريب العهد كثير النساء الجدات كنا يجلسنا معنا ويحكينا لنا القصص في هذا الباب، بأنه لما قتلوا الحية وكان زوجها رآهم، فجاء في الليل وجاء إلى هذا البئر أو الزير اللي بيشربوا منه، فنفث سمه فيه حتى قتل كل القبيلة والقرية. وانت كل واحد بقى يسمع هذا الكلام ويبكي، واللي بيبكي واللي يخاف ويخاف، وكل ذلك من اعتقادات الجاهلية. والشيطان شوف يعيد هذه المسالك من أجل أن يضعف قلب الإنسان عن الإيمان. والمسألة بأسرها كل ما تجد شرعا شرعه الله جل في علاه هو سياج لحفظ القلب وحفظ إيمان القلب، وكلما تجد الشيطان يسلك سبيلا ليضعف الإيمان يأتي الشرع بحواسم بحسب المادة وسد الخلة في هذا الباب. لذلك قال: ومن ترك شيئا منهن، يعني خوفا، ولذلك وصفها: ومن ترك شيئا منهن حالة كونه خيفة، قال فليس منا، يعني ليس على هدينا. بل وفيها أيضا شبه باعتقادات الجاهلية، والمعنى هنا أنه التفت قلبه لغير رب جل في علاه. وهذا خوف مذموم، هذا الخوف المذموم، الخوف الذي يلتفت به القلب، يلتفت فيه القلب إلى غير الرب جل في علاه، فيه نقص في اعتقاد القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، وأعلمك كلمات، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الرواية الأخرى أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، قال اقتلوا الحيات، قال اقتلوا الحيات كلهن، فقال اقتلوا الحيات كلهن، هذه فيها دلالة واضحة جدا على التعميم دون التخصيص، وقد جاءت أدلة على التخصيص، ومن الأدلة على التخصيص هي حيات المدينة لأنها من الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم أسلموا، وذاك نهى عن قتلهن. وسيأتي أن الرجل كان شاب، كان شابا، وكان في عرس، يعني ما زالت زوجته عروسا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في سرية ورجع، فوجد امرأته بثياب البيت على الباب طبعا ما استطاع، فأخذ ذهب إليها يسب ويجدع ويجدع، فقالت له انتظر انظر إلى ما في الداخل، فوجدها على فراش، وجد الحية كأنها الكبرى على فراش، فأخذ الرمح وقتلها. فيقول الصحابة يقولون لا نعلم من الأعجل منهما موتا، من الأعجل منهما موتا، فلأن حياة المدينة حياة كانت جن قد أسلموا وجاءوا على هيئة الحياة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الحديث القادم. لكن هنا في الأمر قال اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني، ليس على هدينا. وزي قال من ترك الحياة مخافة طلبهن أو طلبهن فليس منا ما سلمنهن منذ حاربنهن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بذلك يعني لا تخشى ثأرا ولا تخشى طلبا، فاقتله حيثما رأيته. وطبعا في الحكم من قتله أمور، الأمر الأول كما قلنا منافرة عن اعتقادات الجاهلية، الأمر الثاني هو منع الضرر على الغير، وهذه من أفضل ما يكون إماطة أذى على الطريق، يعني هذا قتل الحياة من أفضل من إماطة الأذى، وقد شكر الله لعبد أماط الأذى، فكيف من قتل حية التي هي معلوم أنها تضر بالآخرين. الفوائد المستنبطة، عداوة الإنسان مع الحياة، وطبعا اختلقوا لها وقالوا على مسألة الإسرائيليات كان هذا بأن آدم عليه السلام كان يدخل، آدم عليه السلام عندما في الجنة أراد الشيطان أن يدخل الجنة فمنعته الملائكة فدخل في فم الحية ووسوس لآدم، وهذا كلام لم يأتي دليل من شرعنا على إثباته. صحة التأويل عند القرينة اللازمة لذلك، صحة التأويل عند الداعي عند الموجب،